الطريق الى الله، تأليف الدكتور عبد الرحمن عميرة، يقرأ عليكم محمد عطية. مقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الخلق والمرسلين، محمد بن عبد الله، بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة، وبعد. هل في مقدور الفرد ان يكون قريبا من ربه؟ واذا كان فما الوسيلة الى ذلك؟ ان الله سبحانه وتعالى اعلن انه قريب من عباده، قريب منهم في السر والجهر، في الفلاة والحقل، في الصحراء والسهل، في المسجد والمسكن، في حال الصمت والكلام، في اثناء اليقظة والمنام، في حلول الليل وادبار النهار. قال تعالى: ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، اقرب اليه من نفسه التي بين جنبيه، اقرب اليه من همسه الذي يكون بين شفتيه. قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. وقال ايضا: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. ان رجل المسلم الذي تشرب الايمان قلبه وخالط كل ذرة من ذراته يؤمن ايمانا لا جدل فيه ان الله معه، يحصي حركاته ويسجل اعماله، وعليه ان ينظف سلوكه وفكره وينظف شعوره وقلبه. يفعل المسلم ذلك لا لان الناس معه وهو مضطر ازاءهم ان يتنظف، وانما لان الله معه دائما وفي كل لحظة. قال تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا. والجيل الاول جيل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يؤدون اعمالهم وهم يرون ان الله معهم في كل ما يأتي احدهم من امر او ينتهي عن نهي، فكأن الفرد منهم كان لا يتعامل مع مجتمعه ولكن تعامله مع ربه، او بعبارة اخرى يتعامل مع هذا المجتمع والشاهد الله. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه رفضت احدى النساء ان تتزوجه، ولما سئلت عن ذلك قالت: ان هذا رجل فرغ من دنياه واتجه الى اخرته كأنما ينظر الى ربه بعينيه. هذا بالنسبة الى الله سبحانه وتعالى وقربه من عباده. ولكن يبقى السؤال الاخر: هل في مقدور هذا الانسان الفاني الضعيف ان يكون قريبا من مولاه؟ ان الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان. وقال تعالى: والسابقون السابقون اولئك المقربون. واذا كان ذلك كذلك فما وسيلة القرب؟ وما هي المطية التي تنقلنا الى هناك؟ هذا كان موضوع دراستنا في هذا الكتاب، وارجو ان يكون الله سبحانه وتعالى قد وفقنا الى الاجابة على ذلك. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الدكتور عبد الرحمن عميرة، استاذ المذاهب المعاصرة بجامعة الامام محمد بن سعود، الرياض. عنوان: الحياة والكون بين الدين والعلم. يقف العقل البشري مذهولا امام التطور العظيم الذي احرزته الانسانية في القرن العشرين في بعض جوانب المادة. هذا التطور الذي لم يحققه جيل من الاجيال السابقة ولم تحلم به البشرية في تاريخها الطويل. فهل استطاع الانسان عن طريق العلم ان يكشف مغاليق الكون ويتعرف على اسرار الوجود؟ لا يستطيع منصف ان ينكر ما احرزه الانسان من تقدم في مجال العلم الطبيعي، ولكن يبقى سؤال اخر: هل وفق العلم في الاجابة على بعض التساؤلات التي تحوك في داخلنا ولا يجد لها جوابا؟ وعندما ادخل العلم النفس البشرية الى معمله ووضعها تحت مجاهره ومعداته، اتراه عرف السير داخل دروبها ومسالكها وفض الاختام عن اسرارها ومعمياتها؟ يقول شاشاوان: مهما يكن تقدمنا العجيب في العصر الحاضر علميا وصناعيا واقتصاديا واجتماعيا، ومهما يكن اندفاعنا في هذه الحركة العظيمة للحياة العملية وللجهاد والتنافس في سبيل معيشتنا ومعيشة ذوينا، فإن عقلنا في أوقات السكون والهدوء عظاما كنا أو متواضعين، خيارا كنا أو أشرارا، يعود إلى التأمل في هذه المسائل الأزلية: لما وكيف كان وجودنا ووجود هذا العالم؟ وإلى التفكير في العلل الأولى أو الثانية وفي حقوقنا وواجبنا. من يجيب عن هذه الأسئلة؟ أيجيب عنها العلم الجبار المكتسح في داخل معمله؟ أيجيب عنها العلم المادي أم العلم الإنساني؟ أيجيب عنها علم الطب أم علم التشريح أم علم النفس؟ لو كان الأمر أمر شاشاوان أو مجموعة من الناس أو جيل من الأجيال ما كان هناك بأس، ولكن الأمر أمر البشرية كلها، أمر الأجيال السابقة والأجيال اللاحقة. يقول بارتليمي سانت هيلير: هذا اللغز العظيم الذي يستحث عقولنا، ما العالم؟ ما الإنسان؟ من أين جاء؟ من صنعهما؟ من يدبرهما؟ ما هدفهما؟ كيف بدأ؟ كيف ينتهيان؟ ما الحياة وما الموت؟ ما القانون الذي يجب أن يقود عقولنا أثناء عبورنا في هذه الدنيا؟ هل يوجد شيء في هذه الحياة العابرة؟ وما علاقتنا بهذا الخلود؟ يقول بعض المؤرخين إن العلم قد أوجد الأصول والقواعد النهائية للحقيقة، ولم يترك للمستقبل إلا النظر في التفاصيل. إذن العلم والعلم وحده هو الساحر الذي يجيب على تساؤلات البشرية وينقذها من هذه الحيرة. ولم لا؟ ألم تترك أوروبا المجال للعلم ليقتحم كل شيء ويجيب على كل شيء في رأيها؟ ولكن ويليام جيمس، وهو من أشهر مفكري أمريكا على الإطلاق وأحد قادة الفكر الحديث في التربية وعلم النفس، يقول ردا على أولئك الذين بهرهم العلم فسلموا مقاليدهم إليه: إن أدنى تدبر وتأمل في الحالات الواقعية يبين ضلال مثل هذه الفكرة وبعدها عن الصواب، إذ أنها لا تصدر إلا عن شخص ضعفت عنده قوة الخيال العلمية. فهل من المعقول إذن لعلم محدود مثل هذا ولمعرفة نمت في وقت قصير ولم تنضج بعد أن يكون أكثر من ومضة من المعرفة الحقيقية للعالم حينما يفهم فهما دقيقا ويدرك إدراكا شاملا؟ إن معرفتنا ليست إلا قطرة بجانب بحر، ألا وإن البحر هو جهلنا، ومهما يكن من يقين أو من عدمه حول كثير من الأشياء، فإن عالم المشاهدة محاط بعالم آخر أكبر منا، ولكننا لا نعرف في الوقت الحاضر شيئا عما يتصف به من صفات إيجابية. إن هذا التقدم العظيم في مجال العلم والتكنولوجيا وفي مجال الطبيعة والوجود ليس إلا قطرة من بحر وذرة من رمل. يقول هذا الكلام رجل عرف خبايا العلم ودرس أصوله وقدراته وعاش في أمريكا، حيث مجالات العلم ومعامل الاختراع التي لا تكف عن الجديد. وصدق ربي في قوله: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا العجز الذي صوره ويليام جيمس هو في عالم الطبيعة عالم المادة. فإذا أردنا أن نتعرف على ما وصل إليه العلم بالنسبة لهذا الكائن العجيب الذي يسمى الإنسان، ونتأمل في أجهزته الدقيقة، صنع الله الذي أتقن كل شيء، نرى عالما آخر هو دكتور أليكسيس كاريل يقول: لست فيلسوفا ولكني رجل علم فقط. قضيت الشطر الأكبر من حياتي في المعمل أدرس الكائنات الحية، والشطر الباقي أراقب بني الإنسان وأحاول أن أفهمهم. ماذا كانت ثمرة هذه الدراسة الجادة الممتدة؟ وبماذا عاد دكتور كاريل وأمثاله من خبرات بعد هذا العمر الطويل الذي قضاه في المعمل وبين تجمعات الناس؟ يجيبنا على هذا بقوله: واقع الأمر أن جهلنا مطبق، فأغلب الأسئلة التي يلقيها على أنفسهم أولئك الذين يدرسون الجنس البشري تظل بلا جواب، لأن هناك مناطق محدودة في دنيانا الباطنية ما زالت غير معروفة. فنحن لا نعرف حتى الآن الإجابة على أسئلة كثيرة، مثل: واحد، كيف تتحد جزئيات المواد الكيماوية لكي تكون المركب والأعضاء المؤقتة للخلية؟ اثنان، كيف تقرر الجنس ناقلات الوراثة في نواة البيضة صفات الفرد المشتقة من هذه البويضة؟ ثلاثة، كيف تنتظم الخلايا في جماعات من تلقاء أنفسها مثل الأنسجة والأعضاء؟ فهي كالنمل تعرف مقدما الدور الذي قرر لها أن تلعبه في حياة المجموعة، وتساعد العمليات الميكانيكية الخفية على بناء جسم بسيط ومعقد في الوقت ذاته. وهناك أسئلة أخرى لا عداد لها يمكن أن تلقى في موضوعات تعتبر في غاية الأهمية بالنسبة لنا، ولكنها ستظل بلا جواب. ومن الواضح أن جميع ما حققه العلماء من تقدم فيما يتعلق بدراسة الإنسان غير كاف، فإن معرفتنا بأنفسنا ما زالت بدائية في الغالب. وإذا كانت هذه هي قدرات العلم ووسائله، تتقدم ولكن في مجال محدود، وترسل أضواءها لتكتشف ولكن في دائرة لا تتعداها، وهناك أمور يقف أمامها العلم عاجزا لم يلج معمياتها بعد، فماذا نفعل؟ أنلجأ إلى العقل لعله يكشف لنا النقاب عن هذه الأسرار؟ وهل في مقدوره اقتحام أسوارها وفض كنوزها؟ لنسر معه جولة أخرى، فمن يدري؟ لقد نادى مفكر عصر التنوير في القرن 18 بوجوب سيادة العقل كمصدر للمعرفة على غيره. من هؤلاء الفيلسوف الألماني وولف وليسينغ، وفي انجلترا جون لوك، وفي فرنسا فولتير وبيل ولاميتري. وللعقل عند هؤلاء الحق في الإشراف على كل اتجاهات الحياة وما فيها من سياسة وقانون ودين. ومن أجل ذلك وجدت الخصومة الفكرية بين العقل والدين، واتجه التفكير فيه إلى إخضاع الدين للعقل. لذلك عد زمن هذا العصر بعصر سيادة العقل، ولكن الفيلسوف بلانش يهاجم هذا الاتجاه وينقد سيادة العقل كمصدر وحيد للمعرفة، ويذكر أن فلسفة التنوير أخطأت عندما قصدت إلى أن العقل وحده ومن نفسه يمكن أن يوجد الحقيقة وينظم الجماعة. فإذا ما تركنا بالانش واتجهنا إلى فيلسوف آخر هو بيرغسون، نراه يقول عن العقل: إن العقل يتصف بعجز طبيعي عن فهم الحياة. وصاحب المذهب التجريبي يقول: غاية المعرفة الإنسانية هي تحصيل علل الظواهر الطبيعية وترتيب آثارها في دائرة قليلة من العلل العامة. أما محاولة كشف علل أخرى لهذه العلل العامة أو كشف علة واحدة مشتركة لها، فهي محاولة غير مجدية، وذلك من الطريق الإنساني، أي لا يصل إليها الإنسان وصولا علميا يقينيا. فالحقائق الدينية لا يمكن أن تعلم أبدا عن طريق الإنسان، سواء بعقله أو حواسه، نقصد بعض الحقائق، وإنما يصدق الإنسان بها فقط. فإذا ما اتجهنا إلى الإسلام لنتعرف على رأيه بالنسبة للعقل، فنراه يقرر أن العقل هو الأداة التي وهبها الله للإنسان وزوده عن طريقها بالوسائل التي تحقق له الخلافة في الأرض، ولم يكلفه أكثر مما يطيق. وفي الكون أمور لا يحيط بها إدراك العقل ولا تستوعبها أداته المحدودة التي زوده الله بها. ولكن مع ذلك وعن طريق هذه الآلة التي تسمى العقل يتحقق لهم ما يريدون في رحلتهم القصيرة، رحلة الحياة. ودور العقل في الإسلام هو التلقي عن الرسول والالتزام بالوحي. يقول الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله: وصلة الدين بالعقل تتلخص فيما يأتي. 1- جاء الدين هاديا للعقل في مسائل معينة، هي أولا ما وراء الطبيعة، أي العقائد الخاصة بالله سبحانه وتعالى وبرسله وباليوم الآخر وبالغيب الإلهي على وجه العموم. 2- في مسائل الأخلاق، أي الخير والفضيلة وما ينبغي أن يكون عليه السلوك الإنساني ليكون الشخص صالحا. 3- في مجال التشريع الذي ينتظم به المجتمع وتسعد به الإنسانية. وجاء الدين هاديا للعقل في هذه المسائل بالذات، لأن العقل إذا بحث فيها بحثا مستقلا بنفسه فإنه لا يصل فيها إلى نتيجة يتفق عليها الجميع. جاء الوحي هاديا للعقل وقائدا له في الأمور التي لا يتأتى للعقل أن يلج ميادينها أو يقتحم حماها أو يدلي فيها برأي يتفق عليه الناس. وليس من اختصاص العقل في الإسلام أن يوازن بين مقرراته الخاصة ومقررات الله، إن له أن يعارض مفهوما عقليا بشريا للنص بمفهوم عقلي بشري آخر، هذا مجاله. ولكنه ليس حكما في المقررات الدينية، ليس حكما له الحرية في أن يصحح ويبطل أو يقبل ويرفض، وإلا لوقع في دائرة المحظور. يقول الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فإذا ما أردنا أن نتعرف على آراء المفكرين بالنسبة للعقل، رأينا المفكر الإنجليزي الذي عاش في القرن 19 الميلادي يكاد يلخص مذهبه ونتاج فكره في عبارته التي يقول فيها: نحن لا نعرف شيئا وسوف لا نعرف شيئا. ونقول: أفشل العقل إذن وألقى كل أسلحته؟ أهناك منطقة محرمة عليه لا يمكن أن يطرقها؟ وإذا كان كذلك فماذا نفعل؟ وأين نتجه؟ أنلجأ إلى الدين؟ ولكن قبل أن نطرق بابه ونتعرف على أعتابه يجب أن نتعرف عليه حتى نكون على بصيرة منه. إن علماء المسلمين يعرفون الدين بأنه الوضع الإلهي السائق لذوي العقول السليمة باختيارهم إلى الصلاح في الحال والفلاح في المآل. ويمكن تلخيص القول السابق بأن نقول: الدين وضع إلهي يرشد إلى الحق في الاعتقادات وإلى الخير في السلوك والمعاملات. ويقول شاشر في كتابه عن القوانين: الدين هو الرباط الذي يصل الإنسان بالله. ويقول كانت في كتابه الدين في حدود العقل: الدين هو الشعور بواجباتنا من حيث كونها قائمة على أوامر إلهية. ويقول روبرت سبنسر في كتابه المبادئ الأولية: الإيمان بقوى لا يمكن تصور نهايتها الزمانية ولا المكانية هو العنصر الرئيسي في الدين. أما ويليام جيمس صاحب كتاب إرادة الاعتقاد فيتوسع في معنى كلمة دين بقوله: دلت كلمة الدين في تاريخ الفكر الإنساني على كثير من المعاني، ولكني حين أستعملها الآن أقصد بها ما هو فوق الطبيعة، مقررا بذلك أن ما يدعى بنظام الطبيعة الذي يتضمن عالم التجربة ليس إلا جزءا من مجموعة الكون، وأن هناك وراء هذا العالم المشاهد عالما آخر غير مشاهد لا نعرف الآن عنه شيئا إيجابيا، ولكن ندرك أنه ليس لحياتنا هذه من قيمة إلا في علاقتها وارتباطها به. وليس للعقيدة الدينية عندي من معنى، مهما يكن شأن ما تضمنته من تفاصيل إلا لا اعتقاد في وجود نظام خفي غير مشاهد يمكن أن توجد فيه حلول لطلاسم ذلك النظام الطبيعي. وترى الأديان العليا أن هذه الدار ليست إلا مدخلا وطريقا لعالم آخر أكثر منها حقة وأدوم بقاء. إن ويليام جيمس يقرر أن الأديان السماوية فيها الإجابة على أسئلة البشرية وفيها حل الطلاسم والألغاز التي تعترض حياتنا. الأديان السماوية هي التي تستطيع أن تقرر وتقول من أين وإلى أين. ومن أجل ذلك وعلى وجه التحديد في القرن السابع عشر قام سبينوزا وليبنت ولوك وأراد ثلاثتهم أن يجمعوا الطوائف المسيحية في أوروبا الغربية من طوائف الكاثوليك وأتباع لوثر والمصلحين للاتفاق على معنى الدين ومعرفة أساسه. وكان مما توصلوا إليه هو أن الدين هو الإيمان الكامل بالوحي الإلهي. وعرفوا الوحي الإلهي بأنه ما كان فوق العقل البشري ولكن ينسجم مع العقل، أي أن الذي يعتبر أن يكون وحيا هو ما لا يستطيع العقل أن يجده من نفسه، ولكن مع ذلك يمكن أن يفهمه في وفاق وانسجام مع تفكيره الصحيح. ونتساءل، أكل الناس يؤمنون بالدين ويعترفون به حتى ولو لم يطبقوه على حياتهم وينفذوه في سلوكياتهم؟ إن هناك أفرادا من البشرية تتنكر للدين جملة وترفض الوحي من أساسه وتعلل الديانات تعليلا لا يتفق مع العقل ولا يتوافق مع الواقع. ومن هؤلاء السوفسطائيون الذين يقولون إن الإنسان كان في أول نشأته يعيش بغير رادع من قانون ولا وازع من خلق، وأنه كان لا يخضع إلا للقوة الباطشة. فإذا تركنا عصر السوفسطائيين وذهبنا إلى عصر التنوير كما كان يسمى في أوروبا، نجد فولتير يقول إن الإنسانية لابد أن تكون قد عاشت قرونا متطاولة في حياة مادية خالصة قوامها الحرث والنحت والبناء والحدادة والتجارة قبل أن تفكر في مسائل الديانات والروحانيات. بل إن فكرة التأليه إنما اخترعها دعاة ماكرون من الكهنة والقساوسة الذين لقوا من يصدقهم من الحمقى والسخفاء. ولكن معجم لاروس للقرن العشرين يرى أن التدين فطرة ونزعة في داخل النفس لا يمكن الفكاك منها. ونص عبارة المعجم أن الغريزة الدينية مشتركة بين كل الأجناس البشرية حتى أشدها همجية وأقربها إلى الحياة الحيوانية، وأن الاهتمام بالمعنى الإلهي وبما فوق الطبيعة هو إحدى النزعات العالمية الخالدة للإنسانية. ويقول أيضا إن هذه الغريزة لا تختفي بل لا تضعف ولا تذبل إلا في فترات الإسراف في الحضارة وعند قليل جدا من الأفراد. فإذا أردنا أن نتعرف على رأي عالم مثل فرويد نراه أطلق أسطورته الكريهة المبنية على العشق الجنسي الذي يحسه الأولاد نحو الأم، وعن طريق هذه الأسطورة يبني جذور الديانات التي عرفتها البشرية في تاريخها الطويل. تقول الأسطورة ذات يوم في الماضي السحيق المغلي في الظلمات ارتكبت البشرية جريمة مروعة، وهي أن الأولاد أحسوا برغبة جنسية نحو أمهم، ولكنهم وجدوا أباهم حائلا دون الوصول إلى هذه الشهوة فقرروا أن يقتلوا أباهم ليخلو لهم الطريق، وبالفعل قتلوه. وما أن أتموا فعلتهم الشنيعة حتى أحسوا بالندم على ما قدمت أيديهم فأقسموا لا يقدسن ذكراه فعبدوه، ونشأت بذلك أول عبادة في الأرض، عبادة الأب التي تحولت إلى عبادة التوتم، وهو حيوان تعبده القبيلة كلها وتعتقد أن دماءه تجري في دمائها، ويحرمون ذبحه إلا في مناسبات دينية خاصة حيث يحتفل بذبحه ويأكل منه الجميع لتجري دماؤه في دمائهم من جديد. ثم وجدوا أنهم سيتقاتلون فيما بينهم على أمهم فلا ينالها أحد منهم فحرموها عليهم جميعا. وكل الديانات التي جاءت بعد ذلك هي محاولات لحل المشكلة ذاتها، مشكلة أحساس الأبناء بالجريمة. وهي تختلف بحسب مستوى الحضارة التي ظهرت فيها والوسائل التي تطبقها، ولكنها جميعا تهدف إلى شيء واحد، وهو رد الفعل لنفس الحدث العظيم، قتل الأب. وقد نسي فرويد أو تناسى أن الدين كان موجودا من أيام المشايعة الأولى، ومن قبل أن يوجد التحريم بين الأم وابنها، ومن قبل أن تظهر العقدة الأدبية على الإطلاق. ونتساءل من أين جاء فرويد بأسطورته تلك؟ عن طريق الحفريات والبحث الجيولوجي في باطن الأرض، أم عن طريق الغوص في باطن التاريخ المنقوش في الحفريات وعلى أعمدة المعابد؟ أم ترى تلقفه من أفواه المهووسين والمهووسات والشاذين والشاذات ممن كانوا يأتون إليه في معمله؟ إنه يقرر في كتابه توتم تابو أنه أخذ هذه الأسطورة من مثال أورده داروين من عالم البقر، ففي عالم البقر تهيج الثيران في موسم الإخصاب فتقتل أباها الكبير، ثم تقتتل فيما بينها على الأم، كل يريد أن يفوز بها لنفسه، فتموت الثيران الضعيفة أو تخور قواها مما تنزف من الدم، ويبقى الثور الأقوى يفوز وحده بالأم ويلبي معها داعي الجنس. وفرويد في بساطة وبلا تحرج ولا تأثم ولا تأنيب ضمير ينقل هذه الظاهرة الحيوانية إلى عالم الإنسان وينسبها إلى البشرية الأولى، كأنما قد شهد مولدها وعاين تحركها وسجل ما جرى لها من الأحداث، ويغفل في بساطة وبلا تحرج ولا تأثيم ولا تأنيب ضمير أن بعض الحيوانات ذاتها يأبى الولد منها أن يطأ أمه ولو دفع إلى ذلك دفعا وعوقب على الامتناع بالضرب الأليم، ولكنه فرويد اليهودي المتعصب. ليس هذا فقط، ولكنه التلميذ المخلص لداروين، داروين الذي يقول بصراحة إن ذلك، أي تفسير شؤون الحياة بوجود خالق له إرادة في الخلق، يكون بمثابة إدخال عنصر خارق للطبيعة في وضع ميكانيكي بحت. وليس هنا مجال الرد على داروين، فسنفرد له بمشيئة الله بحثا خاصا، وإذا كان هذا ما يقوله داروين فإن الفيلسوف هنري بيرغسون يدفع ما يدعيه هذا الملحد بقوله: لقد وجدت وتوجد جماعات إنسانية من غير علوم وفنون وفلسفات، ولكنه لم توجد قط جماعة بغير ديانة، بل إن البشرية في تاريخها الطويل الممتد في القدم وجد فيها الواحد بعد الواحد الذي اهتدى الى التوحيد الخالص وساير فطرة الله التي فطر الناس عليها. وفي التاريخ اليوناني القديم كان إكزينوفونز يسخر من آلهة قومه التي تأكل وتشرب وتلد وتموت، ويقول إن الناس هم الذين اخترعوا الآلهة وتصوروها بمثل هيئاتهم، ولو كانت الثيران أو الأسود أو الجياد تعرف التصوير لرسمت لنا الآلهة على أشكالها ثورا أو أسدا أو جوادا. كلا ثم كلا، إنه لا يوجد غير إله واحد هو أرفع الموجودات، ليس مركبا على هيئتنا ولا يفكر مثل تفكيرنا، بل كله بصر وكله سمع وكله فكر. وهذا الذي قاله إكزينوفونس قاله أحد غيره قبل مبعث الرسالات والرسل، قاله رجل من فارس قبل أن ينحرفوا إلى القول بالتثنية، وقاله رجال من الهند قبل اتجاههم إلى السلبية، واهتدى إليه أخناتون في مصر القديمة. فقد ذكر أنه قال بالتوحيد وآمن بالبعث والنشر، ومع ذلك أخذت البشرية تتخبط وتتوه في ركام من الضلالات حتى جاءت الرسالات السماوية فحددت للبشرية طريقها وخططت لها حياتها، وكان كل نبي يأتي إلى قومه بعد فترة ليذكرهم إن نسوا ويوجههم كلما ضلوا، ثم كان خاتم الرسل وخاتمة الرسالات، ووضع الله فيها كل ما تحتاج إليه البشرية في حالها ومآلها. ولكن البشرية إلا من عصم ربي جعلت الديانات وراءها ظهريا، وأخذت في تأليه العلم تارة والاحتكام إلى العقل أخرى، فما أغني عنها شيئا ولم يقدر على إنقاذها من شقوتها أو ينتشلانها من وهدتها.

وهود عليه السلام يدعو قومه للتوحيد. قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. ويقرر قومه قوم هود حقيقة دعوته بقولهم: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وسيدنا شعيب يقول أيضا كذلك: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولوطا ويوسف وإسماعيل وإبراهيم وإدريس وكل الأنبياء يدعون إلى شهادة التوحيد. والله سبحانه وتعالى يقول مخاطبا موسى عليه السلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وعندما هم قوم فرعون بقتل موسى انبرى لهم أحد الصالحين بقوله: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ويحكي القرآن الكريم قول عيسى عليه السلام: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. ويقرر حقيقة موقفه من أول يوم تطأ قدمه الأرض قائلا: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وعندما انحرفت المسيحية عن حقيقة التوحيد ونادت بالتثليث صدع القرآن بالقول الفصل في تلك القضية قائلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. لقد أرادوا قتل عيسى وعملوا على صلبه، رغبوا في إخفاء نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره فلم يتمكنوا من ذلك وما كان في مقدورهم أن يفعلوا. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله. وظهرت الحقيقة للعيون المبصرة واستنارت البصائر في القلوب، وصلب الشرك وأهله وتلاشت الأصنام وفقئت عين البهتان وعادت البشرية إلى إسلام الوجه لله، عادت إلى نور الإيمان إلى كلمة لا إله إلا الله. هل استمر ذلك طويلا؟ كم من السنين والحقب عاشتها البشرية مسلمة وجهها لله؟ أكانت فترة طويلة؟ إذا كان ذلك كذلك فكيف بدأ الانحراف ومتى عادت البشرية إلى اتباع الهوى؟ لا أحد يدري. لقد كانت الجزيرة العربية بل المعمورة كلها تتخبط في عبادتها فعبد الملائكة والجن والكواكب. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. بل كانوا يعتقدون أن للملائكة بنات فيتخذونهم شفعاء لهم ويعبدونهم من دون الله. قال تعالى: ألربك البنات ولهم البنون. وعبدوا الجن واتخذوهم شركاء لله وآمنوا بقدرتهم وتأثيرهم قال تعالى: بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قال الكلبي صاحب كتاب الأصنام: كانت بني مليح من خزاعة إحدى قبائل العرب يعبدون الجن. وقال صاعد في كتابه طبقات الأمم: كانت حمير تعبد الشمس، وكنانة تعبد القمر، وجزام تعبد المشترى، وطي تعبد سهيلا، وقبيلة أسد تعبد عطارد، هذا بالإضافة إلى الأصنام التي كانت تنحت من الحجرة. وروى البخاري عن أبي رجاء العطاردي قال: كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو خير منه ألقيناه وأخذنا بالآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا حسوة من تراب، ثم جئنا بالشاة فحلبنا عليها ثم طفنا بها. وأما عن المسيحية فإن أصحابها كفروا بعبادة الواحد الأحد، واتخذوا آلهة ثلاثة نتيجة لتعاليم بولس الذي طمس نورها وطعنها بخرافات الجاهلية التي انتقل منها، والوثنية التي نشأ عليها، حتى وجدنا من يقول بأن المسيح ابن الله، متابعين اليهودية التي قالت عزير ابن الله. يقول الله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وجاء محمد صلى الله عليه وسلم، جاء بالهدى وبالحق كما عبر القرآن الكريم، جاء بلا إله إلا الله محمد رسول الله، جاء بالشهادة وتبدأ بالنفي، تبدأ بالرفض، إنها تنفي ألوهية الشمس والقمر لأنهما آيتان من خلق الله، وتنفي ألوهية النار عند الفرس لأنها تطفأ وتزول، وتنفي ألوهية الأصنام عند العرب لأنها لا تسمع ولا تعقل ولا تنفع ولا تضر، وتنفي تأليه الرسل لأنهم لا يملكون من أمرهم شيئا. قال تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وتنفي ألوهية المتجبرين في الأرض، الطاغين فيها، الظالمين لأبنائها كفرعون وهامان وغيرهما. وتنفي أن يكون للكون إلهان، إله للظلمة وإله للنور، أو إله للخير وإله للشر. قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وتنفي ألوهية الطبيعة لأنها من صنع الله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. جاء بشهادة أن لا إله إلا الله ليقرر العبد أمام محكمة العدل الكبرى أنه لا إله غيره، إنه يرفض أن يكون له ولد أو بنت، يرفض البنية في حق الله، يرفض دعوة التثليث، يرفض أن يكون الله بشرا سويا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يرفض أن يكون ضعيفا في حاجة إلى قوي أو فقيرا في حاجة إلى غني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إذا تحقق العبد بذلك، إذا شهد له بالوحدانية وأقر له بالصمدانية، فلا معبود سواه ولا خالق غيره. إذا آمن بأنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، له مقاليد كل شيء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. إذا وصل العبد إلى هذا تهاوت أمامه كل الألوهية المزيفة من شجر أو حجر أو إنسان، فيكون قريبا من ربه في حضرة مولاه. إذا دعاه أجاب، وإذا طلبه وجده قريبا منه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ويشهد العبد بأن محمد رسول الله، يشهد بأنه يوحى إليه. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبأنه خاتم النبيين، قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وبأنه رسول للبشرية جميعا أرسل إلى الناس كافة، قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. إذا تحقق العبد بذلك، إذا صدق بها قلبه، إذا التزمت بها جوارحه، فلا بد من المبايعة، لا بد من الاقتداء، مبايعة الرسول في كل ما يأتي وما يدع، والاقتداء به في كل شؤون الحياة. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عنوان: التزام المسلم تجاه كلمة التوحيد. قلنا بأن شهادة أن لا إله إلا الله رفض وإثبات، رفض لكل الانحرافات التي تردت فيها البشرية في تاريخها الطويل، وإثبات بأن الله واحد لا شريك له، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. وشهادة بأن محمدا صلى الله عليه وسلم تصديق ومتابعة للرسول واقتداء به في كل ما يأتي وما يدع. لابد من الاقتداء به سلوكا، والاقتداء به قولا، والاقتداء به متابعة. إن الإقرار بالشهادتين يدخل صاحبها في ساحة الإسلام، والإسلام ليس قولا باللسان فقط، ولكنه قول وتصديق وعمل. إن كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله لابد أن ينطق بها اللسان ويصدق بها القلب وتلتزم بها الجوارح. إن من يقر بأن الله واحد لا يعرف معبودا سواه، ولا يخضع لأحد غيره، ولا يرجو النفع من مخلوق أيا كان هذا المخلوق، ملك أو رسول أو بشر، فمن يثير أهواءه وتغلبه شهواته فهو بعيد عن جو لا إله إلا الله. يقول الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. والذي يخضع لغيره ويذل نفسه في سبيل نفع يناله أو خير يأخذه هو بعيد عن جو لا إله إلا الله، لأن المؤمن عزيز فلا يذل. يقول الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والمؤمن مطمئن إلى عدل الله فلا يخاف. يقول الله تعالى: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والمؤمن قوي فلا يضعف. يقول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. إنهم الرجال الذين تربوا في مدرسة الإسلام، فكانوا كالصواعق المدمرة التي نزلت على رأس الكفر. وكيف لا يكونوا كذلك وهم الذين استطاعوا في فترة وجيزة أن يقضوا على صناديد قريش وأئمة الكفر فيها. قتل أبو جهل، وقتل أمية بن خلف، ومات أبو لهب كمدا، وقتل عقبة بن أبي معيط صبرا بالسيف، وغيرهم كثير ممن وقفوا في وجه الدعوة ونالوا من رجالها وحاولوا دون انتشارها. ورحماء بينهم عاشوا إخوة متحابين، نزع الله من قلوبهم الحقد والغل والحسد. حرب على من عاداهم يسعى بذمتهم أدناهم تتكلم. تتكافأ دماؤهم. آمنوا أن النفع والضر والإعطاء والمنع للواحد الأحد الفرد الصمد. قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأحد الرجال من أصحابه: اقترب مني أعلمك كلمات. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن أهل الأرض جميعا لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما كتبه الله لك ما استطاعوا أن يضروك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما كتبه الله لك ما استطاعوا أن ينفعوك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. والخوف على الرزق، والخوف على المكانة، والخوف على المركز، والخوف من أعباء المعيشة هو من وسوسة الشيطان ومن وعوده. يقول الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. أما أصحاب لا إله إلا الله فهم واثقون بوعد ربهم مطمئنون إلى عدله وحكمته. يقول الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ويقول الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ويقول أيضا: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ويقول: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. والخوف من الموت والخوف من قرب الأجل يبعد صاحبه عن حقيقة لا إله إلا الله، لأن الله تعالى يقول: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ويقول أيضا: لكل أجل كتاب. ويخاطب هؤلاء الجبناء الذين يفرون من الجهاد بقوله: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وأيضا: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. والذي يفضل بين الناس باعتبار قيمهم المادية أو قيمهم المعنوية ويجعل مقياس التفاضل في المجتمع الغنى والفقر أو الجاه والمنصب بعيد عن جو لا إله إلا الله، لأن أساس المفاضلة في الإسلام إنما هو التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لأن هذه الأشياء الغنى والفقر والجاه والمنصب عروض زائلة وزينة فانية وعارية مردودة. أما الذي يبقى فلا يزول ويلازم صاحبه فلا يفارقه في حياته وبعد موته فهو التقوى. يقول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ورسول صلى الله عليه وسلم عندما اهتم بأصحاب الجاه الزائف والمناصب الزائلة رغبة منه وحرصا على إيمانهم، وأغمل الفقير المؤمن ابن أم مكتوم، عاتبه ربه بقوله: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. وعندما عرض عليه أصحاب الغنى والمركز في مكة أن يجعل لهم يوما يستمعون إليه فيه ويجعل لعبيدهم وخدمهم يوما آخر، ينزل القرآن بالقول الفصل في ذلك آمرا رسوله الكريم بالبقاء مع هؤلاء الفقراء والمكث مع هؤلاء العبيد: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أنفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وتنتبه عند الرسول صلى الله عليه وسلم بالدمع ويفرش رداءه لهؤلاء الفقراء ليجلسهم عليه ويقول لهم أهلا بمن أوصاني بهم ربي خيرا. وتؤخذ عروض أصحاب القيم الزائلة أصحاب الجاه والسلطان. وعندما قال الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري لبلال في مجلس الرسول عليه السلام يا ابن السوداء، غضب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ظهر الغضب في وجهه وقال ليس لابن البيضاء فضل على ابن السوداء إلا بالتقوى أو عمل صالح. وتتلاشى بشرية أبي ذر ويذهب غروره وكبرياؤه ويعود إلى جو لا إله إلا الله ويتمذهب بمذهب القرآن، فيضع خده على الأرض ويقول يا أخي يا بلال ضع قدمك على خدي حتى تأخذ حقك مني وحتى يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعمل في جو لا إله إلا الله عبادة أيا كان هذا العمل ما دام المقصود به في النهاية هو وجه الله. وقد عد القرآن الضرب في فجاج الأرض والكشف عن كنوزها والبحث عن الرزق وتعمير الكون ودراسة أسرار الفضاء، كل هذه الأشياء عدل للعبادة وقيام الليل. قال تعالى والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. والعمل في جو لا إله إلا الله لم يكن إرضاء للضمير فحسب، ولم يكن من أجل المصلحة العامة فقط، لأن الضمير يختلف من فرد إلى فرد ومن بيئة إلى أخرى، بل من ثقافة إلى ثقافة ثانية، وهذا يجعل المجتمع الإسلامي أمشاجا متفارق. وجو لا إله إلا الله وأصحابها حريصون على الترابط والتعاون والألفة. وأصحاب لا إله إلا الله يعلمون أن إرضاء الضمير ليس هدف المؤمن، وإنما هدفه أولا وأخيرا هو إرضاء الله. والمصلحة العامة يقولها كل إنسان ويتمسح فيها بالحق وبالباطل، وكل إنسان يقيسها بمقياسه الشخصي ومنفعته الذاتية، وهي مصلحة عامة إذا اتفقت مع مصالحه، أما إذا اختلفت فهي باطل وهي فساد في نظره. ولكي نخرج من هذه الذبذبة والميل مع الهوى فعلينا أن نزن العمل بالميزان الذي تحدده كلمة لا إله إلا الله، فهو وحده الذي يعرفنا ويعرفنا بالمصلحة العامة أو الصالح العام. ونعود مرة أخرى إلى شهادة أن محمد رسول الله، وما دمنا نشهد بأنه رسول الله فلا بد من تحكيم أوامره ونواهيه التي هي أوامر الله ونواهيه في كل ما نأتي من أمر أو نسلك من طريق. يقول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولأن القرآن يأمر المؤمنين باتباعه في الأمر والنهي يقول تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما دام ذلك كذلك من يطع الرسول فقد أطاع الله، والاقتداء به منهجا ومتابعة أن نتلمس طريقة حياته التي تعتبر مواد السلوك للفرد المسلم والدستور الخالد الذي يخرج صاحبه من عثرات الهوى وكبوات الضلال، والاقتداء به قولا أن ننظر في حديثه فنراه تناول حياة الفرد في الصغير منها والكبير ونظم سلوكه الأخلاقية بأوسع ما تضمنته كلمة أخلاق منذ أن يصبح إلى أن يمسي ومنذ ميلاده إلى أن تنتهي به الحياة، ثم ينظم شؤون ميراثه إن كان له ميراث. إنه ينظم سلوكه مع نفسه. يقول رسول صلى الله عليه وسلم لعمرة سفيان بن عبد الله الثقفي قل آمنت بالله ثم استقم. وينظم سلوكه مع مجتمعه فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وينظم سلوكه مع ربه، وينكر العبد الفعل الضعيف من الاتصال بخالقه والقرب منه. وفي الحديث القدسي: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ويقول الرسول الكريم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والذي يقرأ بأن محمد رسول الله فلا بد من التزام أوامره، فإن دعا إلى العلم التزم العلم، وإن دعا إلى الأخلاق التزم الأخلاق، وإن دعا إلى القوة بحث ونقب عن أسباب القوة وطلب العلم، وهو فريضة على كل مسلم ومسلمة. فلا بد من طلبه من المهدي إلى اللحد، ولا بد من الضرب في فجاج الأرض بحثا عنه. العلماء ورثة الأنبياء، والخشية من الله والخوف منه خاص بالعلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولم يحول بعد المسافة أو عورة الطريق عن السعي لطلب العلم. اطلب العلم ولو بالصين. وطلاب العلم تحفهم الملائكة، وتنزل عليهم الرحمة، وتغمرهم السكينة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من قوم اجتمعوا في بيت من بيوت الله يذكرون الله ويتدارسون العلم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. والعلم في الإسلام يتناول كل الوجود، وكل ما يوجد فهو علم أعم من العلم الذي يراد لأداء الفرائض والشعائر. فالعلم عبادة أعم من عبادة الصلاة والصيام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذه العبادة: فقير واحد أشد على الشيطان من ألف عبد. وقال أيضا: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وإذا كانت رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة إلى العلم، فلا بد أن تكون القراءة، أن يكون العلم، أن تكون النتائج باسم المربي. اقرأ باسم ربك، تعلم العلم والمعرفة باسم ربك، اضرب في فجاج الأرض باسم ربك، استخرج كنوز البحار وصارع الأمواج باسم ربك، ضع يدك على سلاحك لترد كيد الكائدين وتطهر الأرض من الغاصبين باسم ربك، اغمر نفسك في بحار المعرفة باسم ربك. فلن يكون طلب العلم باسم بشر من البشر، أو باسم فرد من الناس، أيا كان هذا الفرد مصلحا اجتماعيا، أو زعيما سياسيا، أو مربيا عالميا. فمن خرج عن هذا الطريق، أو انحرف عن هذا النهج، أو أخذ بعض الكتاب وترك بعضه، فهو خارج عن جو لا إله إلا الله. فالعلم يجب أن يكون باسم الخبير الصانع، باسم الخالق المبدع الذي أوجد الجهاز الآدمي وصنع أجزاءه ومركباته، وأوجد سمعه وبصره، وقدر حياته وموته، وحدد رزقه وأجله، لأنه وحده القادر على وضع ما يصلح لحياته ويحقق سعادته ويملأ حياته بالأمن والاطمئنان، وخصوصا في مجال الأخلاق، في مجال العبادات، في مجال التشريع والتقنين. فإن اختلطت علينا الأمور، وعميت علينا السبل، واندهمت الطرق، لجأنا إلى كتابه نستشيره ونستلمه. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل الكتاب، هم الذين تمذهبوا بمذهب الإله، وتأدبوا بأدب القرآن، وتخرجوا من مدرسة الإسلام، وجلسوا على مائدة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعبوا من علمه، ونهلوا من فيضه، واقتدوا بهديه، إنهم عباد الرحمن. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها